يفاجئ الشاب اللي ضرب الولد قال مين ثلاثة على وشه، واقف بين ايدين ربنا ويجي الشاب الصغير ده يقف بين يدي الله يقف يد الراجل ده ويقول له يا رب خذ حقي منه. هو ده النبي قال لنا، ده النبي قال لنا. انا مش بتكلم بقى في واحد ضرب بحافه السكينه موته، ده بتكلم على انا ولا انا مين في الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي المقتول يوم القيامه مؤاخذا بيد القاتل فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، اتدي ليه؟ انا عايز حقي. وهي دي اشكاليه بقى، الاشكاليه المتعلقه باذى الناس اللي كان موجود في الدنيا، علشان هو قد ايه كبير عند ربنا سبحانه وتعالى اتحط له ديوان كامل، كتاب خاص بالمظالم اللي كانت بين الانسان وبين الناس. في يوم من الايام جاب ام من الطلاب او جوزها مات وبعتت ابنها الصغير يشتغل في ورشه، اشتغل اسبوع ثلاثه وصاحب الورشه ما رضاش يديله فلوس. الامور عدت صح كده؟ عدت عندنا احنا كبشر، انما عند ربنا سبحانه وتعالى ده تسجل واتكتب ويوم القيامه ياخد ايه المعلم ويقول يا رب الراجل ده اكل مالك الدنيا، اكل حقي في الدنيا. شوفوا الشكل بقى عامل ازاي؟ شوفوا المنظر بقى عامل ازاي؟ الولد المؤذي او الراجل المؤذي اللي واقف على عربيه ويجي بالمصباح ولا بالمفتاح ويقعد يخربش في العربيه. ليه؟ انت ظنيت ان حركه والناس بتتنظر بكده، حتى يمكن تشوف قبل كده الشاب الصغير اللي شاف عربيه فوق بيفوق فيلاقي على العربيه مكتوب مره فوق بيفوق 4x4 فيقوم جاب المصباح ومتعدة كده كانت بكام؟ 16. راجل يوديها عند راجل سركاني ويعملها له ويظبطها له ويخلص وبين ازاي الفل. الواد يشوف 4x4 تاني معاه ازاي؟ كحته بالمصباح 16. فالراجل زهق او كل شويه بادي موز ده يروح يعمل له ايه؟ 16. قام جايب بادش يساوي ورقم بيتنزل قام كاتب 16. الولد المرسي عدى شاف ده قام ايه؟ هيعمل ايه؟ قام عامله بالمسمار ايه؟ صح. هو في شخصيات كده، يعني في شخصيات دايما هي بتتفنن دايما ازاي تاذي. هل يا ترى تخبط العربيه دي عندك؟ الناس اللي بتخاف ربنا لما هو راجع بعربيته خبط عربيه كتب طلع على الازاز انا خبطت عربيتك ضربتني وبعد اذنك تواصل معايا علشان يعني اتحلل من هذه المظلمه او اعمل لك عربيتك في العربيه اللي انت عايزها. لان بيخاف ربنا. انما اللي ما بيخافش ربنا لا خلاص ضجنا. اللي ما بيخافش ربنا والله انا بتكلم بموقف حقيقي، ابن من ابنائنا انا غسلته ايديا هنا في مستشفى القرار. ابن من ابنائنا نازل يصلي الفجر وولد شباب مجموعه شباب سرقوا مفتاح العربيه من الارض ونازلين قبل الفجر الساعه 4 الا ربع الفجر على المشايه. الولد نازل يصلي الفجر البيت خد عربيه ابوه طاير على المشايه العجله فلتت منه راح خدت الولد اللي نازل يصلي الفجر. قهرة الاب قد ايه؟ قهرة الام قد ايه؟ انا كنت بزور الاب والام في حاله يعني جنون. شاب لسه ثانوية عامة وولد قمة الأدب والاحترام، والولد أنا لما دخلت أغسله الولد جسمه متبهدل أقسم بالله متبهدل، والولد يجري بالعربية ولا كأن في حاجة. سؤال ولو جرى وحرق ومحدش شاف ومرضت الولد وخلاص، هو الموضوع عدى عندنا كبشر بيعدي، إنما عند ربنا تتحط في الديوان. ولما تحط في الديوان يوم القيامة تعالى للحاسب، وفي الوقت ده لا صلاة تنفق ولا صيام بينفق ولا زكاة تنفق. والنبي قال لنا كده إن في أمل الناس يوم القيامة بعد ما تسجل في الكتاب عبادات ما بتنفعش. مش النبي قال لنا كده في الحديث وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، شايف إن عنده جبال حسنات. سيدنا النبي يقول فلا تزال مظالم بني ادم تتبع حتى يهمل الجهل. الاذى المادي، الاذى النفسي، الاذى المتعلق بكلمه قالت في يوم من الايام جرحت انسان. صاحب هي الحمد اللي في يوم من الايام قالت لمراتي ابنها علشان ما بتخلفش قامت قايله لها كلمه وحيدا ناقصه مريضه. هل الكلمه دي عدت عند ربنا؟ او البنت اللي في يوم من الايام قالت لحماتها ست الزينه الفاضله قالت لها في يوم من الايام كلمه، هل الكلام ده عدى عند ربنا؟ لا، ده تسجل في الديوان ويوم القيامه الديوان يتكشف. يوم القيامه الديوان كده يتكشف. سيدنا النبي قال لنا في الحديث اللي كلنا حافظينه صلى الله عليه وسلم، المفلس من ياتي يوم القيامه بالصلاه والصيام والزكاه وياتي يبقى شتم هذا اللي تسجل في ميزانه وسب هذا واكل مال هذا وهتك عرض هذا، ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليهم ثم طرحت في النار. راح فين؟ راح فين العبادات والطاعات؟ راحت ليه؟ الادب. راح فين الادب؟ فضلا بقى ان في انواع من الادب، وهنختم بالحديثين دول، ان في انواع من الادب السيئه مش السيئه. سيئه الضعف. سيئه مش بسيئه، سيئه الضعف. من هذا النوع من الادب ادب الرب. انا لما بهدي جاري الادب مش سبب، بل الادب ضعف. لان الاصل ان انت مع جارك ستر وغطر. ابويا زمان كان يعلمني يقول لي يا ابني قال اللي قدامي في الشقه قدامي ده اهو اقرب من اخويا. اقول له معقول يا ابني؟ معقول يعني عم السيد الراجل اللي جنبنا ده اقرب من عمي؟ يقول لي اه. انت النهارده لو تعبت مين اللي هيقف معاك الاول؟ يقول لي هو. على ما عمك يجي لك من البلد تقول خلاص انت مع السلامه، انما هو اول واحد هيقف معاك. شوفوا زمان كانت التربيه عامله ازاي؟ فكانت النتيجه انا عمري في حياتي ما اعرف مثلا ان انا شفت عم السيد معاك انا رفعت عيني فيه، ما اقدرش. ده عم السيد اللي انا اتربيت من وانا صغير ان ده اقرب لي من عمي، وده يقدر ويوقر اكتر من عمي. ده زمان لما كان في التربيه. سيدنا رسول الله يقول ما تقولون في السرقه؟ حرام حرمها الله، فهي حرام الى قيام الساعه. فيقول لان يسرق الرجل من عشره ابيات ايسر له عند الله من ان يسرق من بيت شيء. يبقى الاذى لما كان مع الجار كان مضاعف. الاذى مع الجار بقى ايه؟ مضاعف. واما الصوره الثانيه من الاذى المضاعف، الاذى بقى اللي يكون من الابن للارض او من الابن للام. سيدنا النبي في الحديث، انا واحد حديث واحد ان شاء الله نكمل في الدرس بكره ان شاء الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله حرم عليكم وأد البنات. يعني ايه وأد البنات؟ يعني ايه؟ اه كان زمان في جاهليه في الاسلام لما تجيله بنت، ربنا يرزقني بنت، رايح حاطط في الارض كده اه، حاطط البنت في الارض وعمال عايزها الرمل برجله كده يمولها عشان ما كانوش بيحبوا البنات. وقت البنات واذا الموجودة سئلت باي ذنب ايه؟ جاء واحد من النبي صلى الله عليه وسلم فبيحكي له عن موقف من مواقف الشريف، حديث عند دائمه السنه، فبيقول له قول لي جيني احد المواقف الشريف. قال له يا رسول الله وانا في الشريف كان عندي بنت وكانت البنت دي بتحبني جدا، فلما بلغت معي يا ساعي بدات تجري كده شويه ثلاث اربع سنين. انتوا عارفين الجو بقى بتاع البنت ثلاث اربع سنين وتعلق البنت في الوقت ده بقى بابيها. قررت ان ايدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت بها، قال فجاءت ورائي وهي تقول يا ابي يا ابي يا ابي. قال حتى اذا دنوت من بئر ضربتها بقدمي فوقعت فيه فكان اخر ما قلت فاخر ما سمعت منها وهي تقول يا ابي يا ابي. قال فنظرنا الى رسول الله فاذا عيناه تزرفان. عمال يعيط صلى الله عليه وسلم، لان وقت البنات ده كان شيء مستبشع في العرب، بشع بشع يعني فوق ما يتفاهم بني ادم. يعني كانوا ناس بلا عقول لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم بهذا الدين. العرب اكرم البنت اكرم البنت واحسن البنت. فالنبي يقول ايه؟ ان الله حرم عليكم وقت البنات. وعقوق الأمهات. فالعلماء بيقولوا هو ايه الجمع بين الاثنين؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في الحرمة ما بين وقت البنات وعقوق الأمهات؟ فكل شراح الحديث يقولوا وذلك بجامع بينهما، وذلك لأن كلاهما قتل. كلاهما ايه؟ عشان كده لما ربنا اتكلم عن العلاقه بين الولد وبين اهله وابوه وامه وبين ابيه وامه قال سماها عقوق. العقوق اللي هو الايه؟ ماخوذ من العقد اللي هو الباقي. عشان كده لما ربنا بيرزقك بنولد انت بتعمله ايه؟ يعني ايه عقيقه؟ ديه. ده من اسوأ انواع الاذى، لم يكن الاذى مني لابويا او الاذى مني لامي، فربنا سماها عقوق من الباقي. فالإنسان احنا نحضر كل انواع الاذى اللي اتكلم عنها امبارح، اتكلم عنها مره، ولكن على ذلك ولكن اسوأ انواع المظالم